الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان هذا قبل نزول آيات المواريث، أي والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم. هذا الميراث هو الميراث بالتحالف بالأيمان المؤكدة، يعني في البداية كان في أول الإسلام يرث الرجل من أخيه باليمين. باليمين على النصرة، ينصر بعضهم بعضا ويأخذ شيئا من الميراث. فكان هذا في أول الإسلام، ثم رفع هذا الحكم بنزول آيات المواريث: إن الله كان مطلعا على كل شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك. يبقى لا ميراث بالأيمان، هذا أمر منسوخ. الرجال قوامون على النساء، يعني الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما خصهم الله من خصائص القوامة والتفضيل، وهذه لا تكون إلا في الرجل. وبما أنفقوا من أموالهم وبما أعطوهن من المهور والنفقات. الرجل له على المرأة حق القوامة وله فضل عليها، بما فضله الله تبارك وتعالى عليها وبما أعطاها من مهر. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة المسلمة المستقيمة على شرع الله. فالصالحات المستقيمات، أي من النسوة المستقيمات على شرع الله، منهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمن عليه بحفظ الله وتوفيقه. مرأة تحفظ زوجها إذا غاب عنها. ثم بيّن الله تبارك وتعالى الحل الطيب المبارك لتلك المشكلة، ما هي؟ إذا خاف الرجل نشوز المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى النشوز؟ أن تترفع المرأة عن طاعة الزوج، ترفع، مش عاملة، مش طاعة، هذا نشوز. واللاتي تخافون نشوزهن، أول شيء فعظوهن، يعني فانصحوهن بالكلمة الطيبة مرة ومرات. فإن لم تثمر معهن تلك الكلمة، إن لم تؤتي أكلها، فانتقلوا إلى المرحلة الثانية أو إلى الحل الثاني، فاهجروهن في المضاجع، يعني في الفراش، ولا تقربوهن. فإن لم يؤثر فعل الهجران إن لم تتأثر تلك المرأة بهجرها في الفراش، فانتقلوا إلى المرحلة الثالثة، فاضربوهن ضربا لا ضرر فيه. شي ضربة يشوهها، يكسر لها دراعها، لؤاب الإزازة يموتها، لا، ضربا لا ضرر فيه، لأن هذا الضرب لا يكون إلا من رجل فقيه، لا من رجل ثائر أو من رجل من ذوي الأعصاب، أو لا طبعا.